بقلب الإنسان متى استجاب لأمر الله عز وجل، ومتى استجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه بضد ذلك فإن الذي لا يستجيب ميت يمشي على هذه الأرض. قال ربنا جل في علاه: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالوحي نور وحياة، وعدم استجابة للوحي موت وظلمات والعياذ بالله. لذلك أيها الكرام، جعل الله عز وجل من أخص صفات وسمات المؤمنين الاستجابة لله وللرسول. قال ربنا جل في علاه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ونفى الإيمان عن الذين لا يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن الحق هو الذي لما يسمع نداء الله عز وجل للمؤمنين في كتابه يطرب بسمعه ويعي بقلبه، فيسمع الأمر فيأتمر، ويسمع النهي فينتهي، ويعلم الحق فيقف عنده. هذا هو المؤمن الحق الذي يستجيب لأمر الله عز وجل، ويستجيب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسارع في ذلك. أما غير المؤمن من المنافقين والكافرين والفاجدين الكفار فإنهم لا يستجيبون، لا يستجيبون، يسمعون وهم لا يسمعون، يبصرون وهم لا يبصرون، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، ولا يرون ما يتلى عليهم من آيات الله عز وجل وأوامره وشرائعه. قال ربنا جل في علاه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء ظاهريا لهم سمع، لهم بصر، لهم أيد يبطشون بها، لهم أرجل يمشون بها، لهم قلوب. هذا ظاهريا، وأما في الحقيقة فمن تدع لا بسمع ولا ببصر ولا بقلب ولا سعوا في طلب الحق والاستجابة له، لذلك كانوا أمواتا، لذلك كانوا أمواتا. وبئس الوصف أيها الكرام أن يوصف الإنسان بأنه ميت وهو يمشي على هذه الأرض. لذلك كان حريا بكل مسلم مؤمن بالله حقا أن يكون من المستجيبين لله عز وجل، ومن المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسارع في الاستجابة لا يتوانى مرة واحدة. لماذا أيها الكرام؟ لأن ربنا جل في علا قال في كتابه العزيز. واعلموا بعدما قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. انت حالما تسمع الامر من الله عز وجل والامر من الرسول صلى الله عليه وسلم فان الواجب عليك ان تبادر وان تسارع في الاستجابه ولا تتوالى مره واحده، فانك لا تملك قلبك، انت الان قادر على ان تستجيب لامر الله ولامر رسوله. فان اعرضت عن الاستجابه لامر الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم فان الوعيد ان الله عز وجل قد يصرف قلبك عن طلب الحق وطلب الهدايه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثره دعائه: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على الدين. كان يكثر بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، فسئل في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمن يشهد الله عز وجل يقيم قلبه على الاستجابه، ومن يشهد الله عز وجل يزيغ قلبه على الاستجابه. وذلك لماذا؟ بما قدمه العبد، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك ايها الكرام، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا في القران فارعها سمعك، فاما امر تؤمر به او نهي تنهى عنه. الذي يطبق ذلك له الحياه الحقيقيه في الدنيا وله النعيم المقيم في الآخرة. قال ربنا جل في علاه: للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم القيامة، يوم النصرة والندامة، يجد الذين استجابوا لربهم ما وعدهم ربهم من الجنة والنعيم المقيم والأمن الدائم المستمر الذي لا ينقطع. وأما الذين لم يستجيبوا لربهم فيتمنون أن لهم ملء الأرض ذهبا ليفتنوا به أنفسهم، بل ودوا لو يفتنون أنفسهم بأهليهم وأزواجهم وأبنائهم حتى ينجوا من عقاب الله عز وجل في هذا اليوم. فهل ينجون؟ وهل تنفعهم الندامة والأسرى؟ كلا لا تنفعهم أبدا، وإنما هي حسرة وندامة دائمة لم يطاع لها. نعوذ بالله من هذه الحسرة والندامة. يومئذ يودون لو استجابوا لربهم جل في علاه في الدنيا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه، وذلك في يوم القيامة في أرض المحشر، فيسجد لله عز وجل كل مؤمن ومؤمنة كانوا يسجدون لله في الدنيا، فيريد الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة أن يسجدوا، ف فتعود ظهورهم طبقا واحدا، فقرات ظهورهم كأنها خشبة واحدة، فيريدون أن يسجدون فلا يستطيعون فيلتفئون على ظهورهم، وذلك إصداق قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا في الدنيا يدعون يؤمرون وينهون فلم يستجيبوا، فهل تقبل منهم الاستجابة يوم القيامة؟ كلا. لما يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة يعلوه الخزي والندامة، فيقول له: يا أبتي ألم أكن لك لا تعصيني؟ ألم أكن لك لا تعصيني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيقول: يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون. فيقول الرب سبحانه وتعالى: إني قد حرمت الجنة على الكافرين. فيقال لإبراهيم: انظر أسفل منك. فيجد أباه قد مسخ بكائن قبر أو شيء، ثم يؤخذ بقوانينه فيلقى في النار. الشاهد أيها الكرام أنه يقول لإبراهيم عليه السلام: اليوم لا أعصيك، فهل ينفع؟ كلا لا ينفع، إنما تنفع الاستجابة في حال الدنيا. قال ربنا سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فماذا ننتظر أيها الكرام؟ ماذا ننتظر؟ هل ننتظر حتى نموت ونقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ هل ننتظر حتى نقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؟ ماذا ننتظر؟ إننا في هذه الحياة الدنيا في دار التكليف، في دار الأمر والنهي، فلا بد لكل مسلم يريد النجاة حقا أن يستجيب لأمر الله وأن يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل هواه حاكما عليه ويتبع نفسه الأمارة بالسوء، فإن فعل ذلك فإنه يكون ميت القلب في هذه الحياة الدنيا وله العذاب الأليم في الآخرة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه أن يعفو عنا وأن يجعلنا من المستجيبين الذين تجاب دعواهم، كما قال ربنا جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الحق سبحانه أن يجعلنا من المستجيبين لأمره ولأمر رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم. كما ذكرنا أنه لا بد فأن على كل مسلم أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله، ففي ذلك حياة له ولقلبه حياة حقيقية. إن فعل كل مسلم هذا صارت الأمة الإسلامية تحيا حياة حقيقية وليس كما هي الآن. لقد صرفوا عن استجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله، فتجدهم يتعاملون بالربا، وتجدهم لا يغارون على أعراضهم. تجد الرجل يخرج امرأته أخته وابنته بلباس لا خلاق له، بلباس فاضح يبدي زينتها ومحاسنها، ألا يغار مثل هذا؟ لما كان هذا حاله تغير ذلك بانتشار السجائر والمخدرات واللهو والمعازف والافلام وغير ذلك من المنكرات التي يكاد يجمع عليها كل الناس، يفعلونها ويتعاطونها ولا ينكر بعضهم على بعض. لما كانوا كذلك، اظلمت دنياهم، وكانوا ابعد شيء عن الحياه الحقيقيه، واقرب شيء الى الموت. فتجد الامه الا ما رحم ربي لا يكاد يكون لها دور فعال في هذه الحياه الدنيا، ولا لها راي معتبر في وسط هذه الامم. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى مصلحتها. قالوا: او بقيمه نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء، غثاء كغثاء السن. الغثاء الذي يطفو على الماء لا عبرة له، وإن كان كثيرا لا عبرة له. فهذا حال الأمة لما بعدت عن استجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم بإحسان، هؤلاء الذين كانت لهم الحياة الحقيقية وكان لهم الدور الفعال حيث نشروا دين الإسلام في بقاع الأرض كلها في وقت يسير جدا. لماذا؟ لأنهم استجابوا لأوامر الله، استجابوا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقوا ذلك عمليا حتى صار واقعا يراه الناس أجمعون. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، ليس بالعروبة ولا بالقومية ولا بأي شيء غير الإسلام. قال: فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلماذا أيها الكرام نبتغي العزة في غير الإسلام ونتبع أذناب الغرب من اليهود والنصارى؟ لماذا أيها الكرام؟ لماذا لسنا أعزة؟ لسنا أعزة بديننا؟ وتعالوا إلى لنضرب بعض الأمثلة من استجابة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لأمر الله ولأمر رسوله، والفارق الشاسع الذي بيننا وبينهم حتى ندرك هذا الأمر واضحا جليا. لما أنزل الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر في كتابه العزيز، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بينما أنا طائر أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا أن يسقيهم الخمر، نادى منادي أو جاء رجل فقال: ألم تعلموا الخبر؟ قالوا: وما ذلك؟ قال: إن الخبر قد قدمت. قال أبو طلحة: ألق هذه القلالة يا أنس، ألق هذه القلالة يا أنس. فأراقوها فجعلت تمشي في سكك المدينة لم ينتظروا ولم يتوالوا لحظة واحدة، وإنما استجابوا بالتو واللحظة. ما قال قائل منهم لعلك تبكي، ما قال قائل منهم القبر ليذهب لرسول الله حتى نرى حقيقة الأمر، أو جادلوا بأهوائهم وآرائهم ويقولون إن الخمر هي شرابنا وهي كالماء بالنسبة لنا ولا نستطيع تركها. ماذا يفعل كل ذلك؟ وإنما ورد الأمر يعتبرون جاء النبي ينتهون بالتو والنحو. أما الآن تجد شاربا السجاد يا فلان إنها حرام، إنها ضار عليك في مالك وصحتك، وضار على أهلك، وإيذاء لإخوانك، فهل يستجيب؟ لا يستجيب. الأكثر حالا فيهم يقول ادعوني، ومنهم من يقول هي ليست بحرام إنما هي مكروه، وتجده يعمل بدور المفتي الحاذق لما يفتي به. وما يدريك انت بالحرام وبالمكروه حتى تفتي وتقول مكروه كنت غير ذلك، لا يدري، وانما هو مجرد اتباع الهوى. ومنهم من يستهزئ يقول ان كانت حرام فانا احرقها، وان كانت حلال فانا اشربها. فهل هؤلاء مستجيبون لامر الله عز وجل ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن شارب المخدرات أو تعاطي الخمر والعياذ بالله؟ فهم يسمعون آيات الله عز وجل تتلى في تحديد الخمر ليلا ونهارا، وفي تحديد كل ما يضر سجائر وغيرها من المخدرات، بل إن المخدرات أعظم من الخمر إثما، لأنها أعظم ضررا على الإنسان من الخمر. مثال آخر أيها الكرام، تروي صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت رضي الله تعالى عنها ألا إن لنساء قريش لفضلا ولكني لم أرى مثل نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله عز وجل وأشد تعظيما. لما أنزل الله عز وجل سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يكدون عليهن ما أنزل الله إليهن، يد الرجل على زوجته وعلى أخته وعلى ابنته وعلى كل قرابة منه، فما منهن امرأة إلا ذهبت إلى مرقها المرحل فاعتجرت به، ذهبت إلى نوع ثياب عندها فلفت به رأسها ووجهها واختمرت به، فأصبحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، لأن هذه الثياب كانت من شعر أسود، فصاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان. وفي هذا سرعة استجابتهن لأمر الله عز وجل ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآن فتجد المرأة تأمرها وتنهاها، تأمرها بالحجاب وتنهاها عن التبرج والسفور، فتجد جدالا عجيبا على طبقات مختلفة، منهم من ينكر الحجاب أصلا، ومنهم من تقول أنا حرة ألبس الحجاب أو لا ألبس، ومنهن من تتعذر بحجج واهية، وإنما ذلك لقلة الإيمان والإضاءة في الإيمان. فلو كان إيمان حقا بالله عز وجل ورسوله إيمانا كاملا ما فدعاهما الى الاستجابه لامر الله ولامر الرسول. قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لكم الخيره من امرهم. مثال اخر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يخطب ابنته على جريدين رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا اسودا دميما في الكتب. فقال الرجل: حتى استشير امها. فذهب الى امها واخبرها الخبر، فقالت: لم يجد رسول الله الا جريدين، وقد منعناها عن فلان وفلان، يعني ممن هما افضل من جريدين. فعزم الرجل ان يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بالرفض، يخبره بما قالت امها. فقالت البنت: اتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره؟ ان رضيه لكم فارضوه، ان رضي رسول الله لكم جلبيه ان تزوجوه ابنتكم فارضوه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ناصح امين. فكانها جلت عن ابويها. فذهب الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ان كنت رضيته لنا فقد رضيناه. فتزوجها جليبيل عليه السلام رضي الله تعالى عنه. ثم نادى منادي الجهاد، فخرج جليبيل يقاتل في سبيل الله عز وجل، فوجد المسلمون مقتولا بين بضعه رجال من المشركين، اي قتلهم وقتلوه. في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كذبا. قال انس: فكانت او فما رايت بيتا انفق من بيت هذه المراه، لما فيه من الخير، لما فيه من الخير. بسبب ماذا؟ بسبب استجابتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امره ومشورته. وهذه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم للامه جميعا: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فهل استجبت لامر الله واستجبت لامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونلتقي التقي الخلوق لبناتنا، ام اننا نبحث عن المال والجاه وغير ذلك من الاحساب؟ واخر شيء نفكر فيه الدين. لذلك انتشر الفساد العظيم في اسرنا، وطلعت نسب الطلاق، وشغلت المحاكم. اذهب الى المحاكم الوسطى وانظر هذه المآسي، هذه المآسي التي نراها بسبب ماذا؟ بسبب سوء الاختيار، سواء من الرجل او من المرأة. فرجل يبحث عن جمال، والله تبحث عن مال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أيها الكرام، نقول إن الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله حياة حقيقية يعيش بها المرء في هذه الحياة الدنيا بلا نكد وبلا تنقيص عليه، وإنما يعيش يعبد ربه سبحانه وتعالى مطمئن مرتاح باله، لا يبالي بأي بلاء جاءه في هذه الدنيا، فيعلم أن هذه الدنيا ليست دار القرار، وإنما هي معبر، وأن الدار الآخرة هي الدار الحقيقية، هي دار الحيران الحقيقي، أي دار الحياة الحقيقية الدائرة المستمرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني، وأن يغفر زلنا وقصيرنا، وأن يردنا إلى دينه ردا حسنا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا حسنا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين. اللهم اهد إلى هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أمر طاعتك ويذل فيه أمر معصيتك. وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. خذ براسيه إلى البر والتقوى، أهد لهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتؤزن عليه، واصلح عنه بطانة السوء التي تدل على الشر وتؤزن عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا المتقين إماما. اللهم